بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما شارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ قل اعوذ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

Thank you. أفلا تعقلون وإن

One time.